رجال يأمرون بالمعروف أن ننكم معهم سيارات الدولة وسيارات الدولة. أين تجد هذا؟ أين تجد الدفاع عن السنة ولو كان ضعيف؟ أين تجد ظهور شعائر الإسلام؟ أين تجد تشجيع فرق تحفيظ القرآن، تشجيع الدورات، تشجيع النشاط العلمي، تشجيع العلماء؟ أين تجد؟ أين تجد؟ لما يقول بلدي بلدي بلدي، هذا اللي نعتبره سعودي وخرج، سيذكر إن كان منصفا عاقلا سيقول هذه البلاد. طيب نقول إذا ما الذي دهك؟ عندما أردت تجاهد تنسف بلدك، تقول بأمن بلدك، نعم عندنا أخطاء، عندنا تجاوزات، لكن هل حلها بالتكفير والتفجير؟ نسأل الله السلامة. هذا انقلاب، مو فقط انقلاب في الفكر والعاطفة، انقلاب في الدين. هذا المروق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. وعليه كيسو الفتن هكذا تنقلب في الموازين حتى يستهدف الناس الأمن باسم الإصلاح. وهل استهداف واستحلال قتال رجال الأمن هل إصلاح؟ كنت مرة قلت في مجمع من الناس يهمهم هذا الأمر، قالوا إنه يجينا ناس، يعني كان بعض العسكريين يتحرجون إنهم يحرسون بعض الأماكن الحساسة. طبعا تحرج ينم عن جهل، لكن يجيهم بعض الشباب العاطفي وهذا الجلدي قد يكون جاهل، يقول أنت تحرس كذا وتحرس موطن فيه وفيه. فأنا أقول قل له بالعكس، أنت يعكس عليه الحجة، قل له الآن نحن رجال الأمن، أنت حينما تروح بعيد عن بلدك للمغارات عن ديرتك سواء في السعودية أو في غيرها، تروح المغارات والمكان المجهولة من أجل أن تخطط لتفجر، وبعد الله عز وجل من اللي حاسن عائلتك؟ من الحارة اللي انت فيها؟ لو اختل الامن على يدك اول ما ينتهك عرضك وعرض بيتك ومالك ما في تفكير. ولذلك يا اخوان كان هناك بعض الناس عندهم مغرر بهم، عندهم بعض التعاطف. اذكر حادثة سبحان الله العظيم جعلها الله فتح غلبة الموازين عند كثير من كنا نجادلهم ممن يدعون التدين، ممن يدعون التدين. حادثة قلبت الموازين، وأقول يمكن 90% ممن عندهم تعاطف مع الغلو تراجعوا، بل ضاق صدرهم ردة فعل. كيف؟ لما استهدف الغلاة تفجير حول وزارة الداخلية. طيب وزارة الداخلية ماذا تعني؟ ماذا تعني عندك وزارة الداخلية؟ نعم حفظ الأمن. طيب أنت إذا كان لك نقمة ولا تكفر، وش تبغى وزارة الدليل فيها أن البلد أن تعيش وبلدك؟ ماذا تريد؟ إذا انفلت الأمن من يحميك أنت؟ أنت الذي فجرت، أخوانك، زملائك، جيرانك، أهلك، عائلتك. سبحان الله العظيم كثير من اللي عندهم نوع من المسكة أو التردد، لأن وقعت الحادثة قالوا هؤلاء القوم كانوا يقولون لأنهم يبغون إسكانات الكفار. وين وين وين وزارة الداخلية إسكانات الكفار؟ بعيالنا أبنائنا، كان ذاك اليوم أيضا في شباب مداومين في الوزارة من شبابنا من خلص شباب السنة ورجال الأمن. فهذا عليه قيسه شيء مواقعنا في الداخل وواقع الأمة في خارج البلاد المجاورة. علشان ما أطيل، يعني أقول من علامات الفتن الغوغائية واستهداف الأمن، نسأل الله السلامة. الأمن هو وسيلة حفظ الدين والدنيا. إذا كنت نقول لهذا الذي كنت تريد مثلا أن يزدهر الاقتصاد، أن تحقق لك وظيفة، هذا إذا كنت غير متدين، أو متدين أيضا تريد حقوقك المشروعة، تحقق لك مصالح دنيوية، عيشك في الدنيا، أو كنت متدين تريد تظهر شعائر الدين، تظهر الأمر المعروف والمنكر، تظهر الخير. أنا تعلم أنه في استهداف الأمن يضيع الدين والدنيا. البلاد التي فيها أمن نسفت فيها المساجد التي يذكر فيها اسم الله بسبب انعدام الأمن. إذن كيف تريد أن تطبق شرع الله من خلال الإخلال بالأمن؟ خذوا الموازين يا أخي شوف فيها، ما يلزم التركيز على دلة، لأن هؤلاء تأولوا الأدلة والمتأول ما أفاد في حجج الصحابة، ما أعرف في تاريخ الأمة أكبر حجج شرعية وعقلية من الذين ناقشوا الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس، ثم بعدهم عمر بن عبد العزيز، حجج قوية جدا، لكنهم ما أقنعوهم إلا بالحجج العقلية المستمدة من الشرع. أما النصوص يتأولونها، ممكن يتأول النصوص، ما لك مع أحد. الحجج العقلي، أقول انتبهوا، الفتن تتسبب في عكس ما يريده الذين يدعون الإصلاح، سواء عبر الخوارات أو عبر التكفير والتفجير والعنف. وماذا أدى العنف؟ الذين حاولوا التفكير والتخريب في بلادنا التي حماها الله عز وجل، هل نصر الدين؟ هل مواقفهم هذه عززت مواقف المتدينين أو أحرجتهم؟ بل والله حرجتنا، حتى أحيانا لا نستطيع أن نتكلم في بعض الحق الواضح مثل الشمس، إذن قال هؤلاء منكم يا أيها المتدينون، طبعا هم ليسوا منا، هم خرجوا عن منهجنا، لكن كيف تقنع المنافق الذي يستغل الفرصة؟ يقول هؤلاء المتدينون الذين فجروا اخرجوا من عباءة المشايخ، ما هو صحيح، هم يدرون مو بصحيح. فإذا هذا المنهج الفتن بأنواعها أدت إلى فساد الدين، أدت إلى ظهور النفاق، أدت إلى استعلاء المنافقين، أدت إلى ضعف المؤمنين، وهذا معلوم عند كل عاقل. ولذلك أعجب ولا ينقضي عجبي أن يوجد إلى الآن شباب يتعاطفون مع الغلو تحت ما يسمونه القاعدة أو غير القاعدة، نسأل الله السلام والعافية. فكذلك اللجوء إلى أحكام الضرورات، الفتن تجعل الناس يلجؤون إلى الضرورات، يصبح الشيء محرم أحيانا يستباح للضرورة، كما تحل الميتة. لا بد أن أضرب أمثلة، لأن الأمثلة هنا تحدد أشياء الأذهان ليست جيدة. يلجأ المسلم إلى ما يرى أنه لا يجوز، تلجأ الأمة علماؤها إلى أن يحكموا بأحكام العامة الضرورية، مثل جلب درء المفاسد مقدم عن جلب المصالح، مثل فاتقوا الله ما استطعتم، مثل سددوا وقاربوا، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير ذلك من الأحكام التي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قواعد الضرورات تحكم في الفتن. ولذلك أنا أعقب على بعض شبابنا اللي يريدون أحيانا من أهل السنة الجماعة أن نطبق منهج السلف العملي 100%، لا نستطيع أن نطبقه 100% في الظروف يا إخوان، لا تحملناها ما لا نطيق. هذا يعني يؤدي استعداء علينا، يؤدي إلى وهن السنة، يؤدي إلى فهم المنهج خطأ. وضربت لكم مثلا يعني في الفتنة تستطيع تهجر أحد؟ ما تستطيع تأدب أحد؟ ما تستطيع، حتى ولدك أحيانا ما تستطيع تأدبه، بل ربما يؤدبك. تلجأ الأمور، يلجأ الناس إلى أحكام الضرورات، تنعكس تسوي الفتنة. أحيانا المسلم يظهر على لسانه الباطل رغما عنه، أحيانا يتنكر للحق رغما عنه، أحيانا يدعي أمر هو من الكفر. يعني في البلاد التي فيها ضغط على أهل السنة، أحيانا بعض أهل السنة يحول هويته إلى غير سني، يبحث له عن أي مبدأ عشان ما يقتل في نقاط التفتيش، عشان ما ينتهك عرضه. كما قلت لكم، أنا سمعت من بعض العراقيين، لاحظت كثرة اسم عمار، أبو عمار، أبو عمار، سألتهم قالوا لأنه اللي اسمه عمر يقتل، أن اسمه عمر فقط، وهو لا يكون حمقى لمجرد تطابق الاسم، ما عندهم دين، ما عندهم مبدا، دينهم كذب، يقتلون بالريحة، بريحة فقط، بالرائحة يقتلون، ويعتبرون هذا دين. طبعا قد يكون كلهم، لكن حدث منهم. وبعدين هم، إذا أحب أنبه على شبهة، القوم أحيانا يحسبون علينا ما يحدث من بعض الشباب السنة الغلاة اللي يذهبون للعراق ويقاتلون ويستهدفون هذه الفرق ومساجدهم وغيرها، يقول شوفوا عيالكم، نقول هؤلاء خرجوا عن منهجنا وخرجوا عن فتاوى علمائنا، علمائنا الكبار وبياناتهم تحرم الخروج لمواطن الفتنة مثل العراق، فهؤلاء خرجوا عن منهجنا، لكن أنتم الذي يباشر الفتك بالمخالف ويمثل ويقطع الأذان ويسمى اسم العيون ويجرح، يعني يمثل بجثة المسلم السني قبل قتله قبل موته أن يموت كمدا، فرق منظمات دعوية كبرى، حزب الدعوة وحزب كذا وحزب كذا، يعني ما هو أفراد، هم يحسبون علينا أفراد خرجوا عن منهجنا، لكن ينسون أنه عندهم هذه السياسة تقوم عليها دولة تمثل بأهل السنة الآن، دولة ترى سجون سرية لهم، دولة العراقية حزاب معروفة لها رؤساء من أصحاب العمائم، لها جيوش منظمة مرتبة تفتك بالمسلمين فتك، نعم، ولها سجون خاصة، فهم عندنا السنة هذا ولله الحمد، حنا ولله الحمد عندنا دولة وجيش وما ذلك، لن يعتدي يوم من الأيام جيش السعودي مثلا ولا جيش يعني الدول الخليج وغيرها، ماشي على منهاج الشرعي، يحسبون علينا أنا أفراد منا ضلوا عنا يحسبون علينا ويقولون بالمقايضة، ثم ينسون أنهم عندهم مؤسسات وأحزاب ووزارات ورؤسات رسمية هي التي تتولى هذا الفتك الذي لم يعرف مثله في التاريخ، ونتذكر أخبار القتار وأخبار يعني العداء الذين دخلوا على الأمة بخيانة هؤلاء القوم، فتكوا بالأمة كما تعرفون التتار والمغول، ومع ذلك ما ذكر عن التتار يعتبر رحمة عما ذكر من قبل هؤلاء في هذا العصر، هذه الفتنة، هنتكلم عن الفتنة عشان تعرفون كيف الفتنة تؤدي إلى مثل ذلك. ثم أيضا أسردها بسرعة عشان ندخل للعنصر الآخر، لأن أمامنا بعض العناصر المهمة، طبعا أمامنا من المهم العنصر الأول تطبيق أحكام الفتن من خلال الفتنة التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه وبعده، تنطبق أحكامه ومواقف الصحابة منها كمنهج شرعي على أحداث اليوم تماما، اللهم الفروق في المصطلحات وفي الأساليب والأدوات فقط، أما العبر والدروس والقواعد والمنهج واحد، وسأذكر لكم هذا درس، الدرس الثاني سيكون في الحلول الشرعية وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تسع لها الوقت. إذن الذلة والوهن والضعف والإخلال بالأمن والقضائية واللجوء لأحكام الضرورات إلى آخره، لعل هذا يكفي فيما يتعلق بخصائص الفتن وآثارها، نسأل الله السلام والعافية وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحمي جميع بلاد المسلمين ويجمع شملهم على منهاج النبوة. هل أمامنا خيارين؟ هل نبدأ بموضوع تطبيق أحكام الفتن وقواعد الفتن من خلال الفتنة الأولى، أو نأخذ الأحاديث والقواعد والحلول؟ أظن أنها القصة قبل عشان يكون الخاتمة هي الموقف الشرع، لعله كذا سترون هذا. طبعا إذن نستعرض الفتنة على عثمان، نسأل الله السلامة والعافية، نموذج عجيب الموجود يا أخوان، سبحان الله التاريخ يعد نفسه، والفتنة نفسها مثل مواقع القطر، نفس صورة أحداث الفتنة على عثمان حدثت في عهد الصحابة فتن مشابهة تماما، فتنة أهل الحرة، فتنة ابن الأشعث، هذه من أشهر الفتن. الفتنة على عثمان هي كالتالي، أول فتنة فرقت الأمة وقعت، لكن سبحان الله

استقاءهم وصارت فتنة عظيمة، وبقي الحجاج بعد انتصاره على ابن الأشعث 17 عاما أو 18 عاما وهو يصوم النفس والعذاب. زاد طغيانه وزاد جبروته وانتصر وانتفخ واختفى هؤلاء، حتى ابن جبير على يعني فدائيته وحرصه على اختفى 17 عاما ابن جبير، سعيد بن جبير العالم الجليل، بعد ذلك كبرت سنه وصل قريب من 60 او زاد، ما ادري نسيت عمره، ومع ذلك اختفى 17 عاما حتى قيل انه ولد له ولد ونبتت لحية الولد وما رأى ولده. ثم جاء الى الحجاج وحصلت بينه تلك القصة العجيبة فقتله الحجاج، وبعدها لم يرى الحجاج خيرا بل اختل عقله، ولله الامر من قبل، هذه نصيب الظالمين. لكن لم يكن ذلك بفعل فاعل، كان ذلك قدر من الله، ان الله عز وجل قدر عليه الحادثة على الحجاج بدون سيف وبدون قتال وبدون جيوش. بعد ذلك أصاب أهل الخير وهن، أصابهم وهن، ضعفوا بسبب هذه الفتنة، نسأل الله السلام والعافية. نعم، هذا ما خرج زوجكم يقول لماذا ما خرج الحسن البصري على الحجاج؟ ما أدرس لنا يومين وهذه نتيجة فقهنا. قال كلمات كفرية، من اللي قال كلمات كفرية؟ من قال لك قال كلمات كفرية؟ ما تكلم في القرآن، هو خدم القرآن، من حسنات الحجاج أنه خدم القرآن خدمة لم يخدمها أحد بعده إلا قبله. نعم الصحابة خدموا القرآن أكثر منه، سبحان الله، أن فهمها معكوسة. وافرض أنه أساء القرآن لا قدر الله، هل يعني من ذلك أنه يقع في كفر مثل هذا النوع من الكفر يخرج عليه مطلقا؟ لا، أرجو أن تفقه، وأنا اسمح لي يعني أني قصرت عليك لأني ما أريد أنه إنسان يستعجل حتى يفكر في مثل هذا السؤال. الشيء الآخر، بعضنا قد يكون عنده خلفيات تاريخية يظنها حقائق الحجاج أو غيره، أكثر ما قيل على الحجاج كذب، أما أنه ظالم فنعم ظالم باتفاق السلف، ويضربون به مثلا في الظلم، حتى أنهم فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الأمة كذاب المبير، المبير المهلك الظالم، قال المبير هو الحجاج والكذاب هو المختار بن أبي عبيد. يعني شوف الفقه، ومع ذلك ما استجاز السلف الخروج عليه، والذين استجازوا الخروج عليه عقبوا في الدنيا وأوقعوا الأمة في حرج. بقي عندنا 4 دقائق فقط. نعم، الله أعلم. هو انتهكت بمعنى دخلت المدينة، النهب الأموال، خاف الناس، أصيبوا بالرعب، هذا أكيد، هذا أكيد، يعني جيش فوضائي انتصر، هذه طبيعة الجيوش، أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه وجعلوا عزة أهلها ذلة، سبحان الله. ويزيد بن معاوية ما الملوك. نعم نعم، الصحابة صلوا خلف الحجاج، وصلوا خلف الخوارج، وصلوا خلف بعض الأمراء الذين يشكرون، كما تعرفون من الصحابة الذي صلى عبد الله بن مسعود صلى وراء أحد الولاة اللي يسكر، صلى بهم الفجر 4 ثم التفت وقال هل أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا منذ اليوم منك في زيادة، مثل كلمة الله يكفينا شرك بس، وطبعا بيعيدون الصلاة. الصحابة يواجهون بفقه يا أخوان، لو كان على مبدأ بعض الشباب الغلاة الآن راح يتشابك بالمسجد ويوقعها فتنة ويجون السيافين الحرس، كل والي مع حرس، يعني مسألة تحتاج إلى شيء من الفقه والصبر، ما تعالج بالعواطف. نعم، أنا سنفتح الباب للأسئلة ونبدأ الدرس بعد المغرب في الموقف من الفتن وهو الأهم. نعم تفضل، سألت قبل. حديث آخر، هذا حديث آخر، حديث حذيفة لما قال هل بعد هذا المنشر، ثم قال تلتزم جماعة المسلمين أمام المخالفة إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. نعم الشر الفتنة الأولى ربما، الله أعلم، هذا هو الظاهر. نعم نعم. طيب يا أخوان كثرت الأسئلة وكثرت رفعت الأيدين، رجاء مهما كان السؤال اكتبوه، أنا سأخصص بعد الأشياء بعد العشاء للأسئلة إن شاء الله، بعد العشاء للأسئلة كله، والمغرب نستكمل الموضوع، الموضوع طويل وذو شجون، كلكم سيكون أمامك وسيلة. ألا ترون أنكم بحاجة إلى إلى إلى إلى راحة؟ نعم نعم. ها اسم ايش؟ أليس ايش؟ بلى. خلونا من هذا يا جماعة، التفاصيل معلومة، الحجاج له من حسنات كبار، يكفي أنه حافظ الأمن في العراق، العراق كادت تسبب مشكلة على الخلافة كلها، وتفلتت ووجد بين الناس تمرد على الخلافة، فالحجاج حزمهم حزمهم. وأحيانا الظالم يكون له بعض النفع، وإن كان لا يمكن، نحن لا نؤيد الظلم، نبرأ إلى الله من ذلك، لكن إذا فسد الناس ما يصلح لهم الحزم، خاصة العرب، خاصة العرب، العرب لا يستقيمون إلا بأحد أمرين، إما بالدين يجمعهم، وإلا بملك نعم يردعهم، غير العرب ممكن. سألكم كلام عجيب لعمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو نسيت، في تشخيص خصائص العجم خصائص الروم، أطوعهم لأمرائهم. بعضنا يريد الآن أن العرب يقاسون على الأوروبيين والأمريكان، وهذا مهم ممكن، العرب لن يجمعهم إلا الدين، قد يستتب أمرهم أمنهم على يد ظالم لكن لا ينصر الدين، قد يقول نصره للدين ضعيف، لأن صاحب الملك يريد الحفاظ على الملك، العرب عموما إلا قليل. يعني الآن إذا وجد بلد على منهج السلف يستقيم أمره الرعية والرعاة، ونحمد الله أن هذه البلاد على هذا المنهج، ما استقام أمرنا في هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية كانت قبل الدولة قبل الدعوة السلفية والدولة السعودية نصرتها، كانت أشتات، حتى القرية الواحدة يكون فيها أربعة أمراء يتقاسمون القرية إلى أربع جهات. نعم نسيناها، ومجتمع شمل هذه البلاد إلى اليوم إلا أن حكمها وعلماءها ينصرون السنة. لذلك استمعت، أما العرب عموما فلن يجمعهم إلا الدين، أو قد يستقيم أمور دنياهم لا دينهم، قد يستقيم بعض من دنياهم بالحزم. العرب كل واحد يرى أنه يجب أن يكون ملك، كل العربي يرى أنه هو الملك، لو أطيع وانفلتت الأمور، كما قال اللي قال حاكم سوريا لما أعلم الوحدة بينهم وبين مصر بزعمهم وحدة القومية والناصرية اللي هي خرافة أو على الأقل تجربة مريرة، قال الحاكم السوري لعبد الناصر أنا سلمتك شعب كل واحد يرى أنه حق بالرئاسة، وفعلا انفلتت الأمور بسرعة، وأخيرا هرب عبد الناصر وهزم وصلحت وحصلت المآسي اللي تعرفونها، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا أعتذر أني لا أستطيع أجيب على جميع أسئلتكم، فرجاء اللي عنده سؤال أو توضيح، ممكن حتى التوضيح أنا أقرأه، يكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والآن يعني يجب أن ترتاحوا وأيضا تعطونا فرصة، وبعد المغرب نأخذ بقية الدرس. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مش في سوريا يعني تفتقد النظام وحتى الخروج عليه والله ما هذا غير هذا